عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في النار. طيب هذا الإنسان يصلي لماذا يدخل النار؟ إذا كان يصلي الجماعة ومجرد الفعل الذي فعله أنه يتأخر عن الصف الأول. قال العلماء إن تعود النفس على التأخير، إنك بس تدرب النفس على أن تتأخر، ما هو إلا علامة على هبوط مؤشر الإيمان، ولا زال المؤشر يهبط حتى يأتي إلى الصف، حتى يأتي إلى القاع. في اليوم تتأخر وتأتي في الصف الثاني، بعده تتأخر في الصف الثالث، بعده تتأخر حتى تجلس في بيتك فتضيع الجماعة. وكلنا ذاك الرجل إلا ما رحم الله، كلنا هذا، كلنا كان عنده همة ثم دنت، كان عنده حمية ثم فترت، كان يأتي إلى الجمع والجماعات مبكرا مستلهما رضا الله، ثم بعد ذلك صبت. ما صبت إلا بالجهل، لأنه لم يعرف شريف ما يرمو إليه. لو علم شريف ما يرمو إليه، لو علم شرف ما يرمو إليه لكان من الموفقين. ولذلك بدأنا السلسلة بعداوة الشيطان وكيفية النجاة منها، وقلنا أن الله لا يعصم أي أحد، لما يعصم الموفق. من صفات الموفقين وصول العلم النافع، وهذا هو عنوان اللقاء. يبقى تاني علامة من علامات توفيق الله للعبد أن يحصل على العلم النافع. قال صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين: رجل أتاه الله علما فهو يعلمه للناس، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. المال لا يمدح مجردا، صاحب المال لا يمدح مجردا، قد يكون صاحب المال مذموما وما قرن منا ببعيد، ذمه الله وخسف به وبداره الأرض وقد ملك من الكنوز أجمعها، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولو القوة، لكنه لم يشكر نعمة الله ولم يعرف لله حقا في هذا المال، فذمه الله بماله. لأن الدنيا لا تساوي عند ربك جناح بعوضة، لكن كل الشرف للعلم. فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ورجل آتاه الله علما فسلطه على هلكته في الحق، لأن العلم ممدوح حسن لذاته. ولذلك في الرواية الأخرى ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها بين الناس. العلم هو الحكمة، والذي يدلك على أن العلم حسن بذاته قول ربنا، قول ربنا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، اسمع، والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فوصف ربنا الموعظة بالحسن والجدال بالتي أحسن، أما عند الحكمة فهي مجردة، لا حسن فيها، لا وصف لها، لأنها حسنة بذاتها لا تحتاج إلى حسن. لكنك رجل مثلي قد يعظ الناس موعظة جفاء، يشعر الناس أنه من أهل النار وهو من أهل الجنة، فلا، لأنت مطالب أن تعظ الناس بالحسن، لأنك لست عليهم برقيب ولست عليهم بمسيطر، وأنت لست بوابا لا للجنة ولا للنار، تدخل من تشاء وتخرج من تشاء، ولا بيدك مغفرة الذنوب للعباد. فلا تنصب نفسك حاكما على الناس، بل أنت أولى أن ترحمهم للعلم الذي عندك. ولذلك قال ربنا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. كنت عاصي يا أخوي، كنت بتسمع الأغاني وعاكف على الأفلام الإباحية ثم هداك الله، كنت تتبع الراقصات ثم هداك الله، كنت بتجلس مع العاهرات ثم هداك الله، كنت تشاهد المباريات وتلهو عن ذكر الله ثم هداك الله. يبقى إذا أنت لن تهتدي من قبل نفسك حتى تنصب نفسك حاكما على الناس. الله عز وجل يهدي من يشاء ويغفر من يشاء. ولذلك هذا المغرور الذي غر بموعظته وغر بعبادته واضطر، هذا الذي في صحيح مسلم الذي قال لأخيه العاصي أقصر أقصر، فلما اشتد عليه يوما قال خلني وربي أبعدت علي رقيبة، فكأنه اغتاظ وأخذت الحمية بنفسه ما أخذ، فقال والله لا يغفر الله لك يا فلان. فغضب الله، من ذا الذي يتألى عليه؟ أكان بي عالما وعلى ما في يدي قدير غفرت له وأحبط عمله ولا كرامة؟ لكن صاحب العلم ممدوح لأنه ذا بصيرة ويصل إلى الله وصولا لا يصل أحد، وهو وريث النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع، قال الله: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. زمرا أي جماعات، تبني جماعات، لأن أعمالهم متفاوتة. فينادي الملك: أين جماعة العلماء؟ تخيل احنا في موقف ارض المحشر، وتخيلها بسمعك وبصرك وكانك موجود الان، كاننا خارج المسجد وفي منادى: اين جماعه العلماء؟ والناس في الدنيا كانوا يتفاخرون بالعلم وان كانوا ليسوا من اهله، ويتنافرون من الجهل وان كانوا من اهله. رضا ده جاهل، لكن لما تقول له جاهل يقول لك لا انا عالم، لكن لا يستحي انك تقول له يا فقير يقول لك ما الانبياء فقراء، لا تقول له يا بخيل يقول لك مش مشكله حرص على الدنيا، لك تقول له يا جاهل يغضب وان كان هو جاهل. اين جماعه العلماء واحنا واقفين نتفرج وقد كتبت اسماؤهم في السجلات: فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان. تعال إلى فين؟ إلى مكان خاص. يأتي معاذ بن جبل متقدما أهل العلم رمية بحجر. طيب انت ليه نأوت بنفسك عن هذا المصير؟ ليه بعدت بنفسك عن هذا الفضل الكبير؟ لحسن إن أصلا لا أستطيع أن أطبع. مين قال الكلام ده؟ مين قال الكلام ده؟ إنما هذا تلبيس إبليس عليك. ده الدين الإسلامي من أصرح وأوضح الأمور وأيسر العلوم، علوم الدين الإسلامي. لما درسنا في الأزهر عقيدة الأشاعرة والماتريدية طلاسة، ولما درست على أيدي مشايخنا عقيدة أهل السنة والجماعة جمال ما بعده جمال، كان الإنسان يزداد إيمانا. أول ما إيد البشر بتتحط في حاجة بتبوظ، لكن العلم اللدن، العلم الوحي هذا واضح، تقبله النفوس وتستشرفه النفوس، تحب تزداد منه. لا تقيس العلم الإسلامي أو العلم الشرعي على أي علم آخر. يرق قلبك عند سماعه، لذلك العلم عليه نور. الآفة فينا نحن الذين نوصل العلم. أنا لست ذا لسان فصيح عشان أقدر أوصل لك العلم، ليس عندي بيان. ذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله له في سورة إبراهيم: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. لا بد أن يتضح البيان، يتضح البلاغ، لا بد أن يكون بينا. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. ليه انت بقى تنأى بنفسك عن اهل العلم؟ انت لست موفق. اسمع، كميل بن زياد احد طلبة العلم عند علي بن ابي طالب، قال له علي رضي الله عنه: يا كميل، القلوب اوعية، آنية يعني، فاوعاها احفظها للعلم. افضل هذه القلوب احفظها للعلم. اسمع يا كمين، الناس ثلاثة: عالم رباني، ومتعلم على سبيل النجاة، والثالث همج الرعاع. بالله عليك انت ترضى نفسك الكلمة؟ ترضى تكون منه؟ يوم القيامة اين الهمج الرعاع؟ تلاقي اسم فيهم دي كارث. ده هذا هو الخزي المبين. ما انت كنت قاعد في الدنيا بتعمل ايه؟ ما انت كنت تحضر الدروس بتعمل ايه؟ تحضر الخطب؟ كنت بنام؟ كنت جانا؟ الا ان خطب الجمعه والمحاضرات ما هي الا وسيله لطلب العلم، لتحصيل هذا العلم. اين انت؟ لماذا لم يكتب اسمك؟ لا كنت نايم. ألا كنت نايم؟ أو كنت مطنش بمزاجي؟ وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض أن يراكم من أحد ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. يا أحمق، يا من تعرض العلم يا أحمق. سماك الله لست بفقير. ما انتش فاهم. انت مش فاهم حاجة خالص. هذا هو الشرف الذي لا يعلوه شرف. ده المنصب ده الجاه. لو كنت يا بابا لا مستشار ولا دكتور ولا اي شيء من المنصب اللي تتراه كلها زائله الا العالم يوم القيامه منصبه قائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الانبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورثوا العلم فمن اخذه اخذ بحظ وافر. بالله عليك تخلي بالك بالكلمه بحظ وافر. نصيب وافر. شرف وافر. قيمه وافره. والعلم يعلي قيمته. والعلم يعلي قيمتك في الدنيا وفي الاخره. اسمع القصه الجميله. قصة أبو يوسف في طلبين العلم. قضى أبو يوسف أحد تلامذة الإمام أبي حنيفة. ماله؟ ولد يتيما. أمه مسكينة. ما عندهاش مال. فأرسلت أبا يوسف وهو صبي إلى القصار. قصار ده صنع الثياب. قالت له خد روح للقصار يعطيك دانقا ربع درهم. كان أبو حنيفة في جامع البصرة يدرس العلم والقصار مقابل لجامع البصرة. أبو يوسف يمر على القصار يدخل جامع البصرة يلاقي أبو حنيفة يلقى أبا حنيفة يدرس الناس أعجبه الأمر جلس. وغالب صبياننا هكذا. أي طفل صغير كده مجرد ما يأتي مسجد أم المؤمنين ما شاء الله يجلس العلم ويستوعب أكثر من غيره. ولاحظوها لكن الأب والأم هم سبيل فساد هذا الصبي وهم الذين يبعدوه. وما قصة غلام الساحر من نبي بعيد. ودي آفة وهي دي الغربة اللي نتكلم عليها. فيجلس أبو يوسف إلى أبي حنيفة وهو صبي لا يكاد يفقه لكن أعجبه الأمر. يذهب إلى أمه أين الدانق ما ذهبت إلى القصار. مرة فمرة أين تذهب يا بني. قال أذهب أجلس إلى أبي حنيفة في جامع البصرة يعجبني كلام. جاءت المرأة إلى أبي حنيفة. مرأة ما في دماغها إلا الدنيا. فقالت يا أبا حنيفة أفسدت علي ولدي. قال وما وجه فساده. أنا عملت معه إيه. قالت إن أبوه قد مات وقد ذهبت به إلى القصار ليساعدني على المعايش على الحياة يعطيه ذلك. أبو حنيفة بقول لها لئن طلب ولدك هذا العلم ليرتفعن قدره ولا يأكلن الفلوذج. أنت عايزة دنيا؟ أبو يوسف لو طلب العلم قدره هيعلى قوي وهيأكل طعام لا يأكله إلا الملوك. طالما انت تشتكي الفقر. طبعا هي من الذين ينظرون الى الحل لا الا الى المآل. اهل العلم لو نظرة ثاقبة بعيدة جدا. فقال لها طيب طالما انك تأخذ الولد ماذا يعطيه القصار. قال الدانق. قال لكن اني كل يوم دانق واتركيه انه ولد النبي. تركت ابا يوسف تعلم العلم ولي القضاء في خلافة المهدي ثم صار قاضي القضاء في خلافة هارون الرشيد حتى ان هارون ما كان يصدر الا عن رأيه. في يوم جاء لهارون الرشيد طعام فاستدعى ابا يوسف. قال تعالى ابا يوسف كل. قال ما هذا يا أمير المؤمنين. قال الفلوذج يأتينا كل حين. يعني مش على طول. فانقلب على ظهره ضحكة. أقول له لا أخبرني الخبر. لا الموضوع ما يعديش كده. قال يا أمير المؤمنين إن أم أبي يوسف كانت ترغب دانقا فقال لها الإمام ليأكلن الفلوذج. صدق الإمام وخاب ظن أم يوسف أم أبي يوسف. شفت الكلام. دول أهل العلم. العلم يرفع قيمتك ويجعل الناس يشيرون إليك بالبنان. صحيح ليس هذا هو الهدف من العلم لكن إن أبيت وإن أبيت. يدخل هشام بن عبد الملك على عطاء بن أبي رباح وهو أفطس الأنف أعور العين غليظ الشفة أسود أعرج منحني الظهر. كل هذه آفات في عطاء بن أبي رباح. عبد بس جالس في الحرم يدرس العلم. حوله 100,000 شخص يصدرون عن رأيه. فقال هشام من هذا؟ قالوا إنه عطاء. قال والله هذا الملك لا ملك هشام. هو ده الملك. الخيزرانة زوجة هارون الرشيد سمعت جلبة في بغداد. ايه في الأمر؟ فوجدت رجل الناس بتكب عليه، قالت أي ملك هذا؟ أي سلطان هذا؟ قالوا لا دم السلطان. أمال دي إيه؟ قالوا هذا عبد الله بن المبارك، والناس يتزاحمون على دمه. فقالت والله هذا الملك لا ملك هارون، لملك محبة. سلطان العلم لا يزول، وأن أهل العلم باقون حتى وإن نفدت أجسادهم. إننا نترحم على أئمتنا إلى الآن ونحن لم نرهم ولم نجالسهم، غير أننا جالسنا أنفسهم. اجتمعوا مع أصحاب النبي في الذكر، وصدق الله واجعل لي لسان صدق في الآخرين. هذا هو الشرف. كم من أصحاب أموال ماتوا وماتت أعيانهم وآثارهم، نفدت، لا نعرف عنهم شيء، لكن أهل العلم باقون باقون باقون. اسمع، والد الإمام البخاري كان ذا مال، لكنه كان مرافق لأهل العلم، كان مصاحب أمثال سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، ومصاحب عبد الله بن المبارك، ومصاحب حماد بن سلمة وحماد بن زيد وغيرهم من الأكابر اللي الواحد فيهم يزي الأمة بأكملها. يقول للبخاري أنا صحيح ما قدرتش أطلب العلم، لكنني رافقت العلماء وتركت لك ألف ألف درهم، مليون. قال ليس فيه درهم فيه شبهة، مش حرام، لا شبهة، لأن احنا عندنا حديث النعمان الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، ثلاث أماكن، يا تكون في الحلال الصافي يا في الحرام الصافي يا في الشبهة. فالذي يتقي الشبهة هو وقع في الحلال الصافي، إنما لو أنت قفزت إلى الشبهة تقفز إلى الحرام. فأقول له لا، الألف ألف درهم دي ليس فيه درهم فيه شبهة. أنا أتحدى واحد من الناس الآن من الجالسين ومعكم الشيخ اللي بيخطب يستطيع أن يجزم جزما أن ماله ليس فيه شبهة، جزما كما جزم والد الإمام البخاري. طيب هذا المال ماذا صنع؟ أخرج علم الدنيا الأوحد، البخاري رحمة الله تعالى عليه، الذي قرن بعد كتاب الله، أصح كتاب بعد كتاب الله صحيح الإمام البخاري، في ميزان مين؟ في ميزان أبيه. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. أنت تيجي يوم القيامة متبجح إن عندك ولد حافظ القرآن، أمال والد البخاري يعمل إيه؟ والد الإمام البخاري يعمل إيه؟ لما يأتي يوم القيامة بالبخاري في ميزانه، ده ولد بقى اللي أنا ربيته بمال الحلال الصرف. يبقى العلم يعلي القيمة يا أخانا، وده من توفيق الله العبد. طيب حتى لا أطيق، كيف أطلب العلم؟ تعمل تكلمنا عن العلم وتكلمنا عن فضل العلماء وعن قصص جميلة، ديني بقى العلاج. أنا عايز أطلب العلم. العلاج عند الجويني رحمة الله تعالى قال إيه؟ قال لن تنال العلم إلا بستة أنبئك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. لن تنال العلم إلا بستة، ستة أمور أنبئك عن تفصيلها ببيان: ذكاء وحرص وافتقار وغربة وتلقين أستاذ وطول زمان. أول حاجة الذكاء، لابد أن يمتاز طالب العلم بالذكاء. هو الذكاء ده لازم يكون خارق؟ لا، جلال الدين المحلي اللي هو مع تفسير جلال الدين السيوطي اللي هو تفسير الجلالين، تفسير الجلالين اللي هم اتنين، جلال الدين المحلي من المحلة حل الكبرى في مصر، وجلال الدين السيوطي من الصعيد من أصيوط، اتنين مصريين. جلال الدين المحلي ما كانش بيعرف يحفظ مطلقا، بقول مسكت كراسة فبلت دما، ما معرفش احفظ، لم يحفظ القرآن جلال الدين المحلي، لكنه اوتي ذكاء فذا، كان ذكاؤه عالي جدا، فقيه بارع جدا، وفي عالم حافظ ولم يؤت من الفهم سبيل. تعالى أبو بكر الجعابي وسليمان الطبراني، سليمان الطبراني حافظ يعني حفظ سيال، أما أبو بكر الجعابي فقير يعني ذكي. الاثنين تناظروا أمام ابن العميد صاحب الوزارتين، أبو بكر الجعابي يغلبه بذكائه، سليمان الطبراني يغلبه بحفظه، حتى تناحرا فكان كفر سيرها لا غالب ولا مغلوب. حتى قال أبو بكر جعبة عايز يفتخر بالحفظ، أنا ذكي بس عندي حفظ، قال عندي حديث ليس عند أحد من أهل الدنيا. قول الحدثنا أبو خليفة قال حدثنا سليمان بن أحمد، فالطبراني قال له أنا سليمان بن أحمد خذه عني علي، فبوهي أبو بكر جعبة وهي قال لا لا سيبك من انت ابو خليفه، ابو خليفه اخذوا عني، تعالى انت خذوا عني. شفت بقى منزله العلم. يقول ابن العميد والله لو وجدت اني مكان الطبراني ولم الم من الوزاره شيئا. وزاره ايه يا عم؟ ده كفايه الموقف ده، حلاوه الموقف ده. يا طلبه العلم يا اخوتي، يعلى قيمتكم بالعلم. الذكاء لابد ان يكون طالب العلم ذكيا وان لم يتوفر فيه الحفظ. والدليل على الذكاء أنه يحسن النظر في الناس، عنده فراسة، ودي تيجي بالضربة مع طلب العلم. ابن عباس لما دخل عليه رجل هل القاتل من توبة؟ قال لا. يدخل رجل تاني هل القاتل من توبة؟ قال وما الذي يحيل بينه وبين التوبة؟ أحد من والديك حي؟ قال بلى. قال لا. قال اعمل صالحة. عطاء بيقول له ايه انت غيرت الفتوى في مجلسين؟ قال أما الأول فجاء يترخص وأما الثاني فعليه انكسار الذنب. زكاة. مش أي سؤال يتسأله العالم يوم يجاوب عليه يوم يضيع الدنيا يفتن الناس. ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يقال حان وقته، وليس كل ما حان وقته حضر أهله. دي ثوابت كانوا يعلمها لنا المشايخ. لا تهرف بما لا تعرف، ولا تتكلم بالكلام الذي تعرفه في الوقت الذي لا يصلح في هذا الكلام. لا الآن على الفيسبوك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فتاوى دمرت الدنيا وأثقلت الناس الثقة في العلماء من باب أن هذا العلم لا ينبغي أن يقال هكذا، لا على العام ولا هذا وقت. لابد أن يتعلم العالم هذا. يبقى الذكاء اثنين، الحرص، ذكاء وحرص. الحرص على الوقت والحرص على الشيخ. ألا تبغي بشيخك بدلا ولا عوضا، وألا تبغي بوقتك عوضا. أنت رجل حريص على وقتك ما تضيعه. الإمام ابن الجوزي رحمة الله تعالى عليه له مؤلفات عدة، افتح في كل فن تلاقي ابن الجوزي علوم. ماذا صنع ابن الجوزي؟ قل كان لما يأتيني أصحابي أؤجل بري الأقلام وقص الأوراق إلى زيارات الناس، ارتب اموري ومش عارف ايه، وانا بتكلم مع الناس ولا اضيع من وقت شيء. تعال انت الان مسلسل تلاش، تتاخر على مجلس العلم مفيش مشكله، ان كتبت كلمتين يا سلام، يا مهنا يا مهناك وارمي. قعد طول النهار مع اصحابك بتعمل ايه؟ انت طالب علم؟ انت فاشل، انت مش طالب علم، طالب العلم الذي لا يجد اصلا وقتا لاكله وشربه. ابو الوفاء بن عقيل الحنبلي الذي له مؤلفات عده من اعظمها الفنون يقول كنت اقصر على جهد في الطعام، ما كلش كتير، وايه كمان؟ وافضل الكعك لانه يدق ويسف، ما بمضخش. احنا في كارثة، لن يأتي تغيير الا اذا تغيرت هذه المفاهيم. انت قاعد في البيت بتعمل ايه؟ بضيع وقتك بتعمل ايه؟ العمر هذا هبة من الله لك. ضيعنا اوقات كتير في التشو في الكلام الفاضي وعلى النت. اين وقتك لله؟ اين بذل وقتك لله؟ ابو هريرة يخرج الى السوق، يا اهل السوق انتم هاهنا وميراث رسول الله يقسم في المسجد، حديث رواه الطبراني وحسن الحافظ المنذري. اسمع. فقال فهرع التجار الى المسجد فما وجدوا الا مصل وباك ومتفقه، فرجعوا الى بريرة وبريرة واقف، فقالوا ما وجدنا شيئا، قال والله لئن ذهبتم لقد وجدتم، قالوا ما وجدنا الا مصل وباك ومتفقه، قال ذاك ميراث محمد. هو ده مرض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقسم. انما انت بيشغلكوا السخط في الاسواق، انما انت يا ريتك بالتاجر، انت اصلا ما عندكش اي شيء خالص، انت قاعد على النت طول النهار ضحك علينا الشيطان وغرنا. ثم دي امه تنتصر؟ امه لا تعرف عن دينها شيء تنتصر؟ امه لا تعرف عن كتاب ربها شيء تنتصر؟ امه تلحن في كتاب الليل الان مش فاهمه الرساله اللي نزلت عشان يعمل بها تنتصر؟ امه لا تعرف عن حديث رسولها شيء تنتصر؟ امه لا تعرف عن الكبار الامجاد الصحابه تنتصر؟ بينما تعرف عن اللاعب الفلاني واللاعبة الفلانية، المطرب الفلاني والمطربة الفلانية، ويعرف عن الكلام الهافس واخبار الرياضة واخبار الدول، يعرف ما لا يعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بتقول لي انتصر تنتصر بعمارة ايه؟ لا ينتصر هذه الأمة إلا بالمنهج اللي أنزل الله، ولا تعرف منهجه إلا بلزوم أهل العلم. لذلك يتطاول الرعاة على العلماء. ليه؟ ما الناس مش عارفة قيمة العلم. ذكاء وحرص، معذرة أنا أسير بسرعة، وغربة، وذكاء وحرص وافتقار. الافتقار هو أن تزل، أن تخضع. اوعى تطلب مسألة من العلم وبعدين تفرد صدرك. أنا عالم. احذروا أبا شبر. من أبا شبر؟ من أخذ من العلم شيئا فظن أنه نال العلم. شعب يقول العلم ثلاثة أشبار: شبر إذا أخذته تكبر، شبر إذا أخذته جهل، شبر الثالث هيهات هيهات لا تأخذه. فاحذروا أبا شبر. ماشي أطلق لحيته قصر إزاره، عرف كلمتين بيتكلم باللغة العربية بعض شيء، يا أخي ويا أختاه، خلاص بقى شيخ وعالم ويفتي ولا يستحي إنه يقول لا أعلم. الإمام مالك بجلالته يسأل عن 36 مسألة، يجاوب عن 6 ويقول في 30 لا أعلم. الرجل يقول له يا إمام جئتك من بعيد حاملا فتاوى الناس، تأسيلة الناس، ماذا أقول للناس إذا رجعت إليهم؟ طب أروح لمين؟ قال إذا رجعت إلى الناس فأخبرهم أن مالكا لا يعلم. خلص. افتقار. الإمام أحمد بن حنبل يقول عنه بعض أقرانه: والله لئن كان أحمد يفخرنا في العلم، عارف كل فنون العلم، وما يفتخر علينا. يبقى جالس يسأل عن راجل يقول أين أبا زكريا؟ أين أبا زكريا؟ فيقال ألا تعرف؟ قال ويحك، أبو زكريا رجل ثبت في الجرح والتعديل. إنما إحنا أنت تسألني الشيخ خالد يغضب، الشيخ خالد يسأله أنا أغضب. تغضب ليه؟ عشان حظ النفس. وتلاقي الصور على الفيسبوك الشيخ في القنوات مصور نفسه في القناة، ليه؟ حاطط صورته ومبروز، ليه يا مولانا ليه؟ هذا مما لا يبتغى به وجه الله. ليه؟ دع الله هو الذي يرفعك. انت وصلت لايه؟ اخذت ايه؟ عملت ايه؟ ايه اللي انت طلبته يا مولانا؟ احنا قاعدين طول النهار على الشاشات، قاعدين طول النهار على التليفونات، احنا بنعملش حاجه خالص. ده احنا لو فرضنا مساله وقعت مساله في الامه الكل بيقع في حيصه بايص، مش عارف حاجه خالص، مش عارف حاجه. في اسماء كتب المشايخ ما يعرفوش عنها حاجه، اللي هم بيدعوا مشايخ امثالي يعني من اهل العلم اهل الفضل على المغرب. ما بالك بطلبه العلم؟ المساجد خاويه، الناس ما بتجيش للدروس لزهدها في العلم، ولانه عنده كبر. يضيع العلم بين مستحن ومستكبر. شوف البخاري يقول لا ينبل شخص الانسان لا ابدا لا يكون نبينا حتى ياخذ عمن هو فوقه وعمن هو مثله وعمن هو دونه. شيخ خالد اعلم مني بس يجلس عند قدمي نبلا نبلا. فكم عندي ليس عنده، وكم يهتدي على معلومه صبي. لا استكبر، ياخذ العلم. موسى بن عمران كبير انبياء بني اسرائيل، عالم يحيي ليه، ومع ذلك يذهب الى الخضر يتبع نعل الخضر، يكون طالبا. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ اهدى، ايه منتهى التنزل ده؟ انت كبير أنبياء بني إسرائيل. لا، ربي قال لي روح له، هذا عبد علمناه من لدنا علم. ما يقول لك لن تستطيع معي صبر، انت مش هتصبر. دي كلام يتقال لكبير بني أنبياء، كبير أنبياء بني إسرائيل، يتقال لكليم الله، يتقال الكلام ده لكليم الله. لا، يتقال لأنه طالب علم. وموسى لم يستحي ولم يستكبر. نعم، ستجدني إن شاء الله صابرا لما أعصي لك أمرك. أنا أصبر على مر التعلم ولا أعصي لك أمرك. منتهى التنزل. ما قالوش بقى انت ازاي تقول الكلام دي. وبعدين الخضر يقول وكيف تصبر على ما لم تحب به خبرا. والله العظيم لو شيخ اتهمني بعدم الصبر هسيبه واروح لغيره. انما اشوف موسى لا ان شاء الله هتلاقيني صابر ولا اعصي لك امرا. يوم يعترض الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني بما نسيت. معلش نسيت، معلش. يوم يعترض ثاني الم اقل لك انك لك هنا تهديد، يعني كده الخضر انفعل. الاولى ما فيش لك، الثانيه فعلك ليه انفعل بقى؟ الم اقل لك، وحط في علمك كده الزياده في المبنى زياده في المعنى. لما تلاقي كلمه زادت يبقى في هنا لفته للزياده. ألم أقل لك إنك لن تستطيع ما صبر؟ إلا قال له إن سألتك عن شيء فلا تصاحبني بعدها قد بلغت من لدني عذرا. بين على وجهك إنني أغضبتك. هل الخضر قال له طب معلش طب سامحني؟ لا، لما اعترض قال هذا فراق بيني وبينك، يلا مع السلامة. تقول للموسى مع السلامة، ها مع السلامة، مع السلامة، طالما مش طالب علم، طالما ما التزمش بالكلام اللي بيقول عليه مع السلامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو صبر أخي موسى لعلمنا من أنباء الخضر. لو إنه صبر كنا عرفنا بقية الأخبار، نحن استفدنا من السفينة واستفدنا من قتل الغلام واستفدنا من الجدار، لكن سبحان ربي، سبحان ربي. ومع علم موسى عيسى أنت لازم تصبر، والصبر علامة الافتقار، إظهار الذل لله، ولن تنال المجد حتى تلعق الصبر. عارف الكلمة دي من اللي قالها؟ قالها علي القالش، أبي علي القالي، هارون ابن أحمد ابن جندل النحوي، بيقول رحت لأبي علي القالي أطلب عنده علم. شوف العلماء ماذا صنعوا، قالوا رحت أطلب عند أبي علي القالي العلم. طب وبعدين؟ قال أصابني مطر، الدنيا مطرت، أصابت ثيابي وكتبي، فأنا داخل عليه عنده أعيان أهل قرطبة في مسجد الزهراء بالقرطبة، لقيت عنده أعيان قرطبة، فاستحيت يعني هقعد بالهدوم البلد. فقال إلي يا أبا هارون تعالى، أتستحي من بلل ثوبي؟ قال بلى. قال إن بي جرح لا يندمل إلا مع القبر، سأنبئك بقصتي. أنا عندي جرح في جسمي مش حيشفى إلا لما أدخل القبر. طب إيه الجرح دي يا أبا علي؟ قال ذهبت إلى ابن مجاهد عالم القرآن، قل فأردت أن أبكر له، عايز أقعد في جواري. اسمعوا يا طلبة العلم، اسمعوا يا المسلمون، رحت لابن مجاهد أطلب العلم، وعايز أجلس مع الشيخ في مقدمة الطلبة، أبا بجوار الشيخ أسمع من فمه. قل ففتحت الباب فاستعصى علي، فقلت يا رب أبكر هذا البكور ولا أدخل؟ قل فوجدت مدخلا، المدخل دي إيه؟ واسع ولكنه ضيق من الوسط لم أنتبه له. فلما دخلت ضغط جسمي في مدخله، لا انا عارف اطلع ولا انا عارف ادخل. قال فتحفزت حتى خرجت منه فانكشف عظمي، اللحم بالجلد انشال، فجلست بجوار ابن مجاهد اخذ العلم، والله ما ضرني جرحي قدر سعادتي انني بجوار ابن مجاهد. المشايخ بتجيلكوا اربع ساعات، قالت انا عشان كده العلم ضاع. انت اللي لازم تسف التراب عشان تروح للشيخ، عشان العلم يبقى عندك. قال انبئك عنها بتفصيلها ببيان، ذكاء وحرص وافتقار. يا ترى ايه اللي بعد كده اقول ما تسمعون؟ واستغفر الله لكم فاستغفر الله غفور. الحمد لله عظيم المنة وناصر الدين بأهل السنة، نحمد وفقنا إلى الهدى حمدا كثيرا ليس يحصى عددا. وبعد حمد الله إني أشهد أن لا إله مستحق يعبد إلا الإله الواحد الفرد الصمد، من جل عن نظير وشبيه وولد، وأن خير خلقه محمدا، من جاءنا بالبينات والهدى، رسوله إلى جميع الخلق بالنور والهدى ودين الحق، صلى عليه ربنا ومجد، والآل والصحب دواما سرمدا. أنا لن أستطيع أن أطيل أكثر من ذلك، لكن يبقى معنا ثلاثة أمور وأخيرا إن شاء الله لما بعد جلسة الاستراحة بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. وأخر هذه الثلاثة مهمة جدا، ذكاء وحرص وافتقار، نتكلم عن الغربة ونتكلم عن تلقين أستاذ ونتكلم عن طول زمن، مهم جدا عشان تطلب العلم على بصيرة، لعل الله عز وجل أن ينفعك بهذا. لكن اسمع، قد يقول بعض الناس أنا خلاص كبرت، أنا هروح فين بعد 40 سنة وبعد 50 سنة أطلب العلم؟ إن الفضيل بن عياض لم يتب إلا على سن الأربعين، لم يتب اسمع إلا في سن الأربعين، طلب العلم في سن الأربعين. قعد كم سنة؟ 20 سنة يطلب العلم، بقى سنه قدين؟ 60 سنة. صار بعد 20 سنة عابد الحرم، كان قاطع طريق بلغة العوام أمثال بلطج، كان يقطع الطريق على الناس، مش ملتحي زي حالاتي الآن، ولا بيدعي انه ملتزم بيصلي في الجماعة والجماعات، لا أمال إيه؟ قال لا، كان قاطع طريق، كان بلطجي، لكن مجرد ما اهتدى طلب العلم 20 سنة بصدق صار عابد الحرمين. سفيان الثوري يموت في حجره، سفيان فكان أطمع الفضيل أن يجلس معه، يموت في حجره. أئمة الدنيا، أعلام الدنيا، فأسلق الله يصدق، أطلب أنت على سن 50، أطلب من عند سن 60، هموت يا مولانا ومش هلحق أعلم الناس. يكفي أن تكون في زمرة العلماء، أنت طالب علم زمرة العلماء، تموت على الطريق كما قلت لك، تروح لربنا طالب علم، تروحش من الهمج الرعاع، سجل اسمك في ديوان أهل العلم، فإن الموفق من وفق إلى العلم، العلم النافع. قال الله: الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقال الله: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، اصطفينا من عباده. يا ترى مين اللي ربنا هيصطفيه منكم النهارده؟ مين اللي هيقع الكلام في قلبه موقعة فيطلب العلم؟ مين اللي هيصدق مع الله جل وعلا يقول: يا رب وعجلت إليك ربي لترضى؟ أعلم، أتعلم. قال الله: فأعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. البخاري رحمه الله يبوّد بابا بالفقه، باب العلم قبل القول والعمل، أنت لا تتكلم ولا تعمل إلا بعلم. قال أحد السلف: إذا استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، يعني حتى أنك تهرش في رأسك معك دليل على الهرشة دي افعل. والله العظيم أفزعني هذا الموقف، أحد بعض الإخوة واقف قدام العالم، والعالم واقف يصلي عمال يتابع اليدين، شوف العالم عمال يصلي زي حتى يتبع، أنت بتعمل كده ليه؟ طب ما أنت عندك السنة، تعلمها، تعرف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة، تعرف هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام، تعرف هدي النبي في القيام، في القعود، في الحركة، حتى في جلسته على الطعام، في نومه، طريقة نومه، طريقة ضحكه، طريقة بكائه، تعرف هدي صلى الله عليه وسلم، تتعلمه، تعرف هدي كيف يمشي في الشارع، ما كان يلتفت جزءا لكن يلتفت كلا، ما بيتلفتش زي اللص، اعرف هدي صلى الله عليه وسلم، ما كان يتكلم الا نذير من الكلام، ليه؟ لان الصمت حكمة، حكمة وعافية، وغيره غيره. بدل ما انت عملت بص الشيخ تقلده ربما يفعله خطأ، تعلم انك تسمع قال رسول الله، تبحث عن هذا الحديث صحيح ولا ضعيف حتى لا انقل كذبة، فان الذي ينقل الكذبة مشارك للكذاب، من قال علي ما لم اقل فهو احد الكاذبين. انت كذبت على النبي صلى الله عليه وسلم، ليه؟ لانك لم تتحرى الصدق، لم تتحرى النقل التثبت. طب انا مش قادر اخذ من عالم جليل، لو انا مقلد انا لا ارضى لك ان تكون اعمى، المقلد اعمى، لا ارضاها لك، لما اريدك ان تكون بصيرا. قد جاءكم بصائر من ربك، اللهم امن علينا بالعلم يا رب. اخواني الكرام، إلزموا طريق العلم. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم ارفع مكتك وغضبك عنا، استرنا ولا تفضحنا، أكرمنا ولا تهنا، يا رب علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم احشرنا في زمرة العلماء الربانيين، اللهم احشرنا في زمرة العلماء الربانيين يا أرحم الراحمين. إخواني، قبل الصلاة كما تعودنا نتبرع لله عز وجل، الله عز وجل يطلب منكم الصدقة، فمن يؤكد على برهان إيماني؟ الصدقة برهان. بعض إخواننا المسلمون يجمع تبرعات لله عز وجل، وأنتم أخرجوا لله عز وجل لهذا المسجد، والأخوات أختكم تجمع من الأخوات جزاه الله خيرا، صلى الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتكم. لا تبخل، من يبخل فإنما يبخل.